إيش؟ متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى. طيب نعم، ما في خطا غير هذا ابد، ما في شيء. وش الخطا؟ توكيد يقول نعم. اي يصلح توكيد ويصلح وصف، يصلح توكيد ووصف. طيب لا ما يصلح لانه ما يحل محل الاول. طيب اكرمت المسلمات اعرف اكرم فعل الماضي تاء تعرف فاعل نعم المسلمات المسلمات المسلمات جمع عنك سالم نعم يلا المسلمات ها المسلمات المسلمات طيب اعرف المسلمات جمع عنك سالم نعم مرفوع على انه على جمع عن السالم وكل جمع عن السالم يكون مرفوع لا شيء ما شاء الله اذن علل صحيح اكرمت المسلمات ايش المسلمات مسلمات كسر اي إذن العبارة غير صحيحة. نعم. أكرمت المسلمات غير صحيحة. صحيح. ها؟ نعم ينصب. مهو مر علينا أن جمع من السالم ينصب بإيش؟ بالكسرة. بالكسرة نيابة عن الفتحة. يعني يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات. المسلمات جمع من السالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. مفعول به منصوب. مفعول به منصوب بالفتحة نيابة. وعلامة نصبه؟ كسرة نيابة لأنه جمع عن السالم جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة صحيح. ها؟ طيب خلق الله السماوات نعم خلق فاعل يبني على الفتح في آخره الله يرضي الجلال فاعل مرفوع ينفع ظل الله في آخره سنواتي مفعول به منصوب وعلامه نصب الكسر بدل الفتح لانه جمع المؤنث طيب تقول للشخص رايت فمك او رايت فوك أو رأيت فاك رأيت وجه نعم صح عبارة ثلاثة قلت ثلاث رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لا غير خطأ فمك لما تكون خطأ لأن تكون اسم مفرد لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم مفرد طيب ورأيت فاكة فاكة إيش الاسم من أسماء خمسة وهو مفرد ولا جمع لا هذا مفرد مفرد مفرد نعم مو باسم مفرد يعني أسماء خمسة لكنها هي مفرد يعني لغير جمع اي طيب وفمك بس هذه اسم مفرد إيه؟ تعرف اعراب الاسم المفرد طيب وهذا اسم مفرد ليش ما يعرف اعرابه لكن هذا مفرد من الاسماء الخمسه يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا يعني اذا يصح ان اقول فمك بناء على لغه اخرى نعم. اما اللغه المشهوره فاك صحيح يا جماعه صحيح. اعربها على فاك رايت هذه فعل فاعل ما هي على الفتح إيه ما على حرف ولا على حرف العلة رأيت فاكة رأيت نعم هذه مبنية على السكون لأن اتصلت به تاء الفاعل زين إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.